في البحث عن خصوبة الأرض أن تكون الأرض صالحة لربع النصف. والصلاح إنما يكون صلاح الدين إذا صرح دين المرأة زكت كل خصالها الصفات الأخرى التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا أحد الصفات التي لو بحثت عنها لم تكن آثما في بحثك المال والجمال والحسب. وهناك حديث ضعيف جدا أورده الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الموضوعات، بعض الناس تحتاج إلى هذا الحديث، وهذا الحديث يقول: من تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، وهكذا. فهذا الحديث من جهة السند لا يصح سند فقط، ومن جهة المتن هو يعارض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح تنكح النساء الأربعة، وهذا الحديث في الصحيحين لمالها ولجمالها ولحسبها. فهناك مباينة ومعارضة صريحة بين هذا الحديث الصحيح وبين ذات الحديث الذي ذكرنا أن سنده صادق. لكن الدين اجعله محور الاعتكاف كما قلنا، وأنت تبحث عن المرأة اختر هذه الصفة الأخرى وهي أن تكون ذكرا، أن تكون ذكرا، لأن للبكارة تأثيرا عجيبا في استقرار الحياة. والمرأة الذكر التي تتزوج تكون شهيدة الوفاء لأول إنسان يذكر في حياتها. قال صلى الله عليه وسلم: بعد ذكر ذات الدين تربت يداك. وتربت يداك معناها تعلقت يداك بالتراب، وتعلقت يداك بالتراب كناية عن البركة، فكل خير من التراب، كل خير من التراب والطين عملت من الشيطان. لا يعرفون هذه الحقيقة. إبليس عليه من الله اللعنة المتلاحقة إلى يوم القيامة قاس قياسا منكوسا معكوسا وهو يحاج الله تبارك وتعالى، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب الطين مصدر كل خير، والنار هي مصدر الدمار، مصدر الخراب. انظر يا هذا الجاهل كيف قاس الشيء على نقيضه. انما يقبل القياس اذا كان قياس النظير على النظير، قياس النظير على النظير مقبول، لكن القياس لا يستوي ابدا اذا كان معكوسا منكوسا. والطين مصدر الخير والنماء والبركه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فاظفر بذات الدين بورك لك، بورك لك. ولا مانع ان يراعى الرجل الثلاثه الصفات الاخرى، لكن يجعل الدين هو محور الارتكاز. ذات دين جميله افضل، ذات دين جميله افضل، فان الجمال يرد ما في نفس الرجل. فانت اذا اخترت المراه الجميله هذا يرد ما في نفسك، حق لك، لكن تكون ذات دين، تكون ذات حسب. الاحساب حسب يدل على كرم المحسب، تنظر للاسره، تنظر للبيت، والحسب مطلوب. العراقة في الحسب لها أصل وتحذير في الفرع. فهناك حديث موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: إياكم وقضاء الزمن. قيل: وما قضاء الزمن؟ قال: المرأة الحسناء في النملة السوء. هذا الحديث كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قاله أبدا.

وهذه طاقته فتعيش معه. إن انفرد عنها بطعام والقضائد والفيزات ومتعة لها تعترف. وقد كان الصحابي معاوية بن حيثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تظلم الوجه، ولا تقبح، ولا تجلو إلا في البيت. فإذا انفرد الرجل عنها بشيء من ذلك فلا الحق أن تعترف. أما إذا قال بما يجب عليه في حدود منصبه فلا يحل لها أن تعلميه. فقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة هي النفقة والقيام بحق الزوج فليتزوج. ومثل يعني لا أحل له أن يتزوج إنما عليه بالصوم فإنه له وداء. المرأة عرفت أنه قوي لما سقى لهما وأنه أمين. فقد ذكر المفسرون أنه كان يمشي أمامها وهي تلزمه بالأمر. ولكن هناك معنى أشمل من هذا، وهو أنه عليه السلام لما سقى لهما تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير وأحتاج أن تنزل إلي أي شيء. فمات لهما أجرا، هذه أمانته. الذي يعمل العمل لله لا ينتظر عليه الأجر من الخلق. هذا التسليم في طلب الأجر مضاف للإخلاص. فأنت يا أخي الكريم انظر في هذه المشكلة، انظر فيها وأرجع امرأتك إلى بيتها، والمرأة تستغفر الله عز وجل وتعيش مع زوجها على قدره، لا تكلفه فوق طاقته. يقولون هذه الإشراف علي أن تعمل المرأة وأنا لا أريد. فما هو الحب؟ أقول له: هذا شرط فاسد لكنك لا ولا يجب عليك أن تنفذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو غض وجاهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.